بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي خمسة، أي أوقات النهي عن الصلاة، إلا ما يستثنى ويأتي إن شاء الله. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة نحوه، وفيه ذكر قائم الظهيرة. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه، قال عقبة: ثلاث أوقات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. حين تتضيف يعني حين تميل. هذه أوقات خمسة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيهن. قال المؤلف: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الثاني، هذا هو المشهور في المذهب، وأن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر الصادق، فبين الأذان والإقامة من الفجر وقت نهي لا تصلى فيه إلا ركعتا الفجر. ويدل عليه ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وفي رواية: لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتين خفيفتين، لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتين خفيفتين. إذن ينهى عن الزيادة على هاتين الركعتين، لكن إن صلى في بيته سنة الفجر فأتى المسجد صلى تحية المسجد. قال: إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. قيد رمح يعني بالنظر، قيد رمح يعني بالنظر، يعني برأي العين. وقد جاء في حديث عمرو بن عبسة في رواية أبي داود: قيس رمح أو رمحين. إذن إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، فيرى الناظر أن بين الشمس وبين الأرض رمح، أن بين الأرض وبين الشمس قيس رمح أو رمحين. قال: وعند قيامها حتى تزول. وعند قيامها حتى تزول، هذا هو الوقت الثالث، وهو ما يسمى بقائم الظهيرة، وهو وقت يسير جدا، وقت يسير جدا يمكن أن تقع فيه التكبيرة، يمكن أن تقع فيه تكبيرة الإحرام. لكن ينبغي من باب الاحتياط أن ينهى عن الصلاة بنحو 5 دقائق أو 10 دقائق قبل الزوال، وإلا فإنه وقت يسير جدا. وظاهر كلام المؤلف هو المذهب أنه لا ينهى وظاهر كلام المؤلف هو المذهب أنه يشمل هذا يوم الجمعة، وأن الناس ينهون قبيل زوال الشمس بيسير عن الصلاة. قالوا لعمومات الأدلة. والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أن الجمعة تستثنى، أن الجمعة تستثنى أولا لما جاء في الأثر في موطأ مالك بإسناد صحيح أن الناس كانوا يصلون زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حتى يقوم على المنبر، فإذا حتى يأتي عمر، كانوا يصلون حتى يأتي عمر، فإذا جاء عمر تركوا الصلاة، فإذا قعد على المنبر وأذن المؤذن تحدثوا حتى يسكت المؤذن، فإذا تكلم عمر قال سكتنا فلم يتكلم أحد، يعني فكانوا يتكلمون أثناء الأذان، وأما قبل الأذان فإنهم كانوا يشتغلون بالصلاة، كانوا يشتغلون بالصلاة حتى يقوم عمر رضي الله عنه على المنبر. هذا الأثر أثر صحيح، ولم يكونوا ينتهون عن الصلاة عند قيام قائم الظهيرة. أيضا النظر، فإن الناس يكونون في المسجد يوم الجمعة، والغالب أنهم يكونون تحت الأظلة، فإذا كانوا يرقبون الشمس هل زالت أم لا، هل قام قائم الظهيرة أم لا، فإن ذلك لا يخلو من مشقة. ولذا فالذي يترجح أن يوم الجمعة يستثنى. قال ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه يعني في الغروب حتى تتم، هذا هو الوقت الخامس حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي الأوقات الثلاثة قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، وفي الأوقات الثلاثة وفي غيرها من باب أولى، لأن الأوقات الثلاثة النهي فيها أشد فغيرها من باب أولى. قال وفعل ركعتي طواف، استثنى الفقهاء ركعتي الطواف، قالوا تصلى في وقت النهي، واستدلوا بما جاء في سنن الأربعة ومسند أحمد من حديث حكيم بن حزام، من حديث جبير بن مطعم، من حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا فهذا الحديث يدل على الاستثناء، استثناء ركعتي الطواف. قالوا وإعادة جماعة، إذا أقيمت وهو في المسجد، فإذا أقيمت الجماعة وهو في المسجد أعادها وإن كان في وقت نهي، هذا هو المشهور في المذهب. واستدلوا بما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، والحديث صحيح، من حديث يزيد، من حديث الأسود بن يزيد قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف. قال فلما قضى صلاته رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في آخر القوم لم يصليا مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم تكن لكما نافلة. قالوا فهذا الحديث يدل على أن الجماعة تعاد رحمك الله، واستثنوا أيضا أن يصلي سنة الظهر بعد العصر إذا جمعت إليها، فإذا جمع الظهر إلى العصر فإنه فله أن يصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر. وذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو ظاهر كلام الموفق، واختاره وهو قول ابن الابني وهو قول أبي الخطاب وابن عقيل، وهو قول أبي الخطاب وابن عقيل أن كل ذات سبب يجوز أن تصلى في وقت النهي، أن كل ذات سبب يجوز أن تصلى في وقت النهي، وإنما ينهى عن النفل المطلق، وهذا هو الصواب. ويدل عليه أدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تحية المسجد. وحديث بلال في الصحيحين فإنه قال ما عملت عملا هو أرجى عندي في الإسلام أني لم أتطهر طهورا قط في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي، إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي. وبما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الكسوف قال فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، ولم يقيد هذا بأن لا يكون في وقت نهي. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وهذا هو الصواب. ويدل عليه ما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ألا تتحروا بصلاتكم، من حديث ابن عمر قال غير ألا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فلا أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وفيه غير ألا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وهو في الصحيحين أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا الذي يصلي صلاة ذات سبب لم يلتفت أبدا إلى طلوع الشمس ولا إلى غروبها، فلم يتحر طلوعها ولم يتحر غروبها، فلما كانت ذات سبب جاز أن تصلى في وقت النهي. قال ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة ولا ينعقد، كما هو المشهور في المذهب لا تنعقد النافلة في أوقات النهي حتى ما له سبب، وتقدم أن الراجح خلافه. قال باب صلاة الجماعة تلزم، أي صلاة الجماعة الرجال تلزم الرجال، فهي فرض عين، هذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو قول أكثر السلف كما قال شيخ الإسلام، وهو قول جماعة كثيرة من أهل الحديث كالبخاري وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وغيرهم. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية أنها فرض كفاية، وقال الأحناف والمالكية إنها سنة مؤكدة. واستدلوا أي القائلون بأنها لا تجب على الأعيان بما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وفي الصحيحين: تفضل صلاة الرجل في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. وفي رواية للبخاري: وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الحديث. قالوا: فقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل، وفي قوله صلاة الرجل في الجماعة أفضل، قالوا يدل على أن صلاته وحده فيها فضل، أن صلاته وحده فيها فضل، فدل هذا على أنها لا تجب. وما ذهب إليه الحنابلة هو الصواب، وأنها تجب. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة. وفي رواية لأحمد: لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع، هذا هو الشاهد، في الجميع يعني في الجماعة، وعند أبي داود يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى دعاه وقال له: أتسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. والأمر للوجوب. وفي أبي داود أن ابن أم مكتوم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، وليس لي قائد يقودني، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قوله لا أجد لك رخصة يدل على أن صلاة الجماعة عزيمة، أن صلاة الجماعة عزيمة. وأما حديث ذكر الفضل في صلاة الرجل وحده فنقول إنه وإن ثبت الفضل فلا ينافي هذا الإثم، فإنه يثاب لكونه قد صلى هذه الصلاة التي هي مكتوبة مفروضة على العباد، لكنه يأثم لكونه صلاها منفردا، لكونه صلاها منفردا. فلا شك أن في صلاة الرجل وحده فيها فضل، لأنها صلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويسلم بها من الكفر كما تقدم، لكنه يأثم لكونه قد صلى في بيته. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. وفي أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، فإنما يأكل الذئب القاصية. إذن تلزم الرجال للصلوات الخمس، تلزم الرجال دون النساء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، متفق عليه. وعند أبي داود: وبيوتهن خير لهن. وجاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حميد الساعدي: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، فصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي. فإذا صلت في بيتها في الحجرة الداخلية هذا أفضل من كونها تصلي في مكان كالصالة مثلا عندنا، وكونها تصلي في الصالة أفضل من أن تصلي في الحوش. وإذا صلت في الحوش فهذا أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن. قال للصلوات الخمس، للصلوات الخمس هذا ظاهر. المكتوبة، قالوا المكتوبة المؤداة للمقضية، فالمقضية تستحب لها الجماعة ولا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة لما نام هو وأصحابه عن الفجر، وفعله لا يدل على الوجوب، فعله لا يدل على الوجوب. قال الحنابلة ولو سفرا، يعني ولو كانوا مسافرين، ولو كانوا مسافرين، فإن كانوا جماعة مسافرين فهذا ظاهر، فقولهم ظاهر. وأما إن كان ذلك يجب مطلقا حتى ولو كان الرجل وحده ليس معه جماعة يصلون معه قصرا، فهذا فيه نظر، لأن الشرع رخص للمسافر برخص كثيرة تخفيفا عليه من قصر وجمع، وإذا أمرناه بالصلاة والخروج لها جماعة فإن هذا يفوت عليه هذه الرخص. فالذي يظهر أنهم إن كانوا جماعة وجب أن يصلوا قصرا، مثلا أناس مثلا مجتمعين في مكان وهم مسافرون وجب عليهم أن يصلوا قصرا فلا تسقط عنهم الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ومن معه وليأمكما أكبركما، وهم كانوا على سفر فهم جماعة مسافرون. أما إذا كان منفردا في بلد فالذي يظهر هنا الأخذ بقول الجمهور ترخيصا له. قال لا شرط، يعني ليست صلاة الجماعة شرطا. إذا قلنا إنها شرط فمن ترك الصلاة في المسجد، فمن ترك الصلاة جماعة بطلت صلاته، وهذا هو قول أهل الظاهر، والصواب ما ذهب إليه الجمهور للحديث المتقدم. صلاة الجماعة، صلاة الرجل مع الجماعة أفضل، صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فما دام أن فيها فضلا فهي صحيحة، ما دام أن فيها فضلا فهي صحيح. فإن قيل فما الجواب عما استدل به أهل الظاهر، والحديث رواه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في بيته، من صلى في بيته بلا عذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه ابن حبان وغيره وهو حديث صحيح لا صلاة لرجل لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. فالجواب أن قوله لا صلاة أي لا صلاة كاملة، أي لا صلاة كاملة. فهذا حديث صحيح يثبت مرفوعا وموقوفا، لكنه يحمل على ما تقدم جمعا بينه وبين الحديث المتفق عليه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة، فصلاة الرجل وحده فيها فضل. فدل هذا على أن هذا الحديث يحمل على أن الصلاة لا تكمل إلا في الجماعة، أن الصلاة لا تكمل إلا في الجماعة. وعلى ذلك فالصواب ما ذهب إليه الجمهور خلافا لأهل الظاهر، وأن صلاة الجماعة ليست بشرط. قال: وله فعلها في بيته، له أن يصلي في بيته ولو مع عبده أو زوجته، ولو مع عبده أو زوجته، هذا هو المشهور في المذهب. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، متفق عليه. فقالوا: إذا صلى جماعة في بيته فقد فعل ما يجب، وأما الصلاة في المسجد فتستحب. إذن يحصل فعل ما يجب بأن يصلوا جماعة ولو في البيوت. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم الجوزية، وهو ظاهر الأدلة التي تقدمت أنها تجب في المسجد، أنها تجب في المسجد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، أي أجب النداء بأن تأتي فتصلي. ولم يقل له: صل في بيتك ومعك أحد من أهلك، بل قال له: فأجب. فدل هذا، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أراد أن يحرق عليهم بيوتهم لم يستفصل هل يصلون جماعة في بيوتهم أم لا، فدل هذا على أن الصلاة تجب في المسجد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم ورواية عن الإمام أحمد. قال: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر يعني الذين يكونون على الحد الذي بين أهل الإسلام والكفر، المدن التي يرابط فيها وتكون على حدود بلاد الكفار، لأنهم إذا صلوا في مسجد واحد كان هذا أهيب لعدوهم، إذا رأهم يجتمعون في الصلاة يرسلون الجواسيس والعيون فينقلون اجتماع المسلمين، ولأنه إذا جاء أمر سهل أن يوجه إليهم لاجتماعهم. قال: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. الأفضل لغيرهم أن يصلوا في أن يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، يعني إذا كانت الجماعة تتعطل إذا لم يحضر فيقدم هذا المسجد، لأن صلاته فيه تكون بها عمارة هذا المسجد بأداء الصلاة فيه. ثم بعد ذلك: ما كان أكثر جماعة. ثم ما كان أكثر جماعة، لحديث أبي داود والنسائي: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. والحديث صحيح. قال: ثم المسجد العتيق القديم، هذا في المرتبة الثالثة. والمشهور في المذهب كما في المنتهى والإقناع أنه يقدم الصلاة في المسجد العتيق على ما كان أكثر جماعة، وما مشى عليه المؤلف أصح، وأن الصلاة في المسجد الذي هو أكثر جماعة أولى من المسجد العتيق، لأن الحديث المتقدم ظاهر في هذا: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. قال: وأبعد أولى من أقرب. أبعد أولى من أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، متفق عليه. وقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، لما أرادوا الحديث في الصحيحين أن يدنوا من المسجد. لكن هذين الحديثين لا يدلان على أنه يترك المسجد القريب إلى المسجد البعيد من أجل الخطأ كما هو ظاهر كلام المؤلف، وإنما إذا وافق الأمر أن البيت بعيد عن المسجد فيرغب لما له من الخطأ بالذهاب إلى المسجد. يدل على هذا ما جاء في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، وهو حديث حسن. فليس فيه أن الرجل يترك المسجد القريب من أجل الخطأ، لكن إذا وافق أن المسجد بعيد فيقال له: لك فضل يا من تأتي وتمشي هذه الخطأ فتصلي في هذا المسجد الذي هو بعيد عنك. قال: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن الرجل في أهله أو سلطانه أو تجلس على تكريمته إلا بإذنه، رواه الإمام مسلم. فيحرم أن يصلي قبل الإمام الراتب، يحرم أن يصلي قبل الإمام الراتب، لأن هذا هو حقه فلا يجوز إلا بإذنه، وإن كانت الصلاة تصح لأن النهي يعود إلى أمر خارج، لكن ليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب في الحي إلا بإذنه، ولا أن يتقدم على الرجل في بيته إلا بإذنه. وظاهره ولو تجاوز الوقت المعتاد الذي تعتاد الصلاة فيه، الذي تعتاد الصلاة فيه، والراجح خلافه، وأن الوقت إذا تجاوز ما يعتاد، يعني ما يعتاد من حضور الإمام، فإنه يصلى بلا إذنه، فإنه يصلى بلا إذنه، وهذا من أجل، وهذا من باب تقديم المصلحة العامة، لأن هذا يشق على المأمومين، لأن هذا يشق على المأمومين. ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أن عبد الرحمن بن عوف صلى، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلى في غزوة تبوك بالناس وقد تأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى ما فاته قال: أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. ونحوه في الصحيحين في إمامة أبي بكر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف الحديث وفيه: فحان الوقت، فحان الوقت يعني وقت الصلاة، فاستأذن بلال أبا بكر أن يصلي، أن يقيم ليصلي أبو بكر في الناس، فقال أبو بكر نعم، وفيه أنه صلى بالناس حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. هذا يدل على أنه إذا تأخر الإمام عن الوقت المعتاد فإنا نقول إنه يصلي لئلا يشق ذلك على المأمومين. قال: إلا بإذنه أو عذره، إلا بإذنه أو عذره. إذا كان للإمام عذر هذا ظاهر، إذا كان للإمام عذر فهذا ظاهر. قال: ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب، سن أن يعيدها إلا المغرب. من صلى ولو جماعة، هذا هو المذهب وهو ظاهر الحديث، من صلى ولو جماعة ثم أقيم فرض وهو في المسجد، وينهى أن يذهب ليعيد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى الصلاة مرتين، فمن صلى فإنه ينهى أن يذهب ليصلي، يقصد الذهاب، لكن إن وافق ذهابه إلى المسجد، إن وافق إقامة الصلاة فإنه يصلي، فإنه يصلي، ولذا فإنه يكره كما هو المشهور في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقصد ذلك، أن يقصد ذلك. قال: ومن صلى منفردا أو جماعة ثم أقيم فرض سن أن يعيدها. وعن الإمام أحمد يجب، وعن الإمام أحمد رواية يجب وهو أصح للحديث المتقدم: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم تكن لكما نافلة. قال: إلا المغرب، يستثنى من ذلك المغرب. قالوا: لأن المغرب هو وتر النهار، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني وهو الراجح وهو مذهب الشافعية واختاره في الفائق أي من الحنابلة، أن المغرب كذلك لعموم الحديث، أن المغرب كذلك لعموم الحديث، وأنه يصليها وترا ثلاثا، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الراجح وهو ظاهر الحديث، لأن الحديث عام لم يستثني صلاة المغرب. إذن إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، وأنت في المسجد فإنك، إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فإنك، فإنك تصلي، ولو كنت قد صليت جماعة، ولو كنت قد صليت جماعة. وهل يجب أو يسن؟ قولان أصحهما الوجوب، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. إعادة الجماعة المشهور في المذهب أنها لا تكره، واستدلوا بما روى أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا رجل يصلي، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، وهو حديث صحيح، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وقال الجمهور إنها تكره إلا في المساجد المطروقة، يعني التي تكون في الطرق، وعمدتهم في الكراهية حديث وأثر. أما الحديث فرواه الطبراني من حديث أبي بكرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من ناحية من نواحي المدينة فوجد الناس قد صلوا فرجع وجمع أهله فصلى بهم، لكن الحديث لا يصح، ففيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، وهو كذلك من حديث معاوية ابن يحيى وهو ذو مناكير، وهذا من مناكيره كما قال الذهبي وغيره. وأما الأثر على أنه ليس بصريح، فجائز أن لا يكون في المسجد أحد يصلي معه، أتى ثم رجع، قد لا يكون في المسجد أحد، على أن الحديث لا يصح. أما الأثر فرواه ابن أبي شيبة عن الحسن قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الناس قد صلوا صلوا فرادا، صلوا فرادا. وهذا الأثر فيه أبو هلال الراسبي وهو ضعيف، وفي رواية لابن أبي شيبة أنهم كانوا يكرهون ذلك مخافة السلطان، لأن السلاطين كانوا هم الذين يصلون، فيخشى من يتأخر ثم يصلي جماعة أن يظن هذا السلطان أنه قد قصد التخلف لأمر في نفسه أن يصلي معه. وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة لعمومات الأدلة في فضل الجماعة ولحديث لا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، لكنهم أي الحنابلة استثنوا مسجدي مكة والمدينة. وعن الإمام أحمد رواية، واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن مكة والمدينة كذلك لا تكره فيها إعادة الجماعة، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في المدينة: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، قاله في مسجد المدينة، ومسجد مكة كذلك. فالذي يترجح أنها لا تكره إعادة الجماعة حتى في مسجدي مكة والمدينة. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وما جاء في البيهقي: إلا ركعتي الفجر فلا يثبت. ما جاء في البيهقي: إلا ركعتي الفجر، يعني استثناء سنة الفجر، فهذا لا يثبت. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه الصبح، فأتى رجل فذهب إلى ناحية في المسجد فصلى ركعتين، ثم دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ فهذا يدل على أنه ينهى عن أن يشرع في نافلة وقد أقيمت الفريضة، حتى ولو كان في بيته إذا كان يريد المسجد، لأن الحديث يشمل ذلك، حتى ولو كان في بيته إذا كان يريد المسجد فينهى عن الشروع في النافلة. قال: وإن كان في نافلة، إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي نافلة قال: أتمها. قالوا: لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فيتمها. واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يتمها إن كان في الثانية خفيفة، إن كان في الثانية أتمها خفيفة، لأن إتمامها في الثانية خفيفة تحصل معه مصلحة تسوية الصف وإدراك تكبيرة الإحرام عادة. وقال أهل الظاهر: بل يقطعها مطلقا، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث. وأما قوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، فإنا نقول إن الله هو الذي أبطلها، إن الله هو الذي أبطلها. لكن إن أخذ بما قال به الشيخ محمد رحمه الله من أنه يتمها خفيفة إن كان في الثانية، لا سيما إذا كان في آخرها، يعني قد يكون في التشهد الأخير، وقد يكون في في السجود الذي قبل التشهد الأخير، فيتوجه أنه إن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، والله أعلم. قال: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، هذا ظاهر. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة تدرك بإدراك آخر جزء منها، فمن كبر قبل أن يسلم إمامه فإنه يدرك بذلك الصلاة، فإنه يدرك بذلك الصلاة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. قالوا: وعلى ذلك فإذا أتيت الإمام في التشهد الأخير قبيل السلام فكبرت تكبيرة الإحرام ولو لم تجلس بعد، كبرت تكبيرة الإحرام، فإنك تلحق الجماعة، وهو قول الجمهور. وقال المالكية: إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع من آخر ركعة. إذا كنت في الفجر مثلا، إذا أدركت الركوع الثاني فقد أدركت الجماعة. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وعند الإمام مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. وهم يقولون بهذا في صلاة الجمعة، وأن الجمعة تدرك بالركوع الثاني، وأن من فاته الركوع الثاني صلاها ظهرا. ولذا فالراجح ما ذهب إليه المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنها تدرك بالركوع من الركعة الأخيرة، لكن هل يؤمر بأن يصلي مع الإمام إذا أتى والإمام في التشهد الأخير؟ الجواب نعم، يؤمر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي وغيره: إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذن ولو أتيت والإمام في التشهد الأخير فإنك تجلس وتصنع كما يصنع الإمام، فإن كان يرجو جماعة أخرى فهو بالخيار في أحد القولين، واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقدم صلاة الجماعة، وإن جلس مع الإمام فلا بأس، لكن الأفضل أن يصلي جماعة بعد الإمام، لكن الذي يظهر هو الخيار. إن جلس، إن دخل مع الإمام فقد صنع ما يصنع الإمام، وإن كان يرجو من يصلي معه جماعة كأن يرى أناسا يأتون إلى المسجد مقبلين إليه فله أن ينتظره. ثم إنه يثاب ثواب الجماعة. يدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح، قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص من أجرهم شيء. إذن له أجر الجماعة، لكنه لا يعد مدركا للجماعة في أصح القولين حتى يدرك الركوع الثاني، حتى يدرك الركوع الأخير من الصلاة. قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. هذا هو مذهب العامة من أهل العلم، وأن الرجل إن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. وقد جاء هذا في سنن أبي داود، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وحديث أبي بكرة في صحيح البخاري يدل على ذلك ويأتي، فإن سرعته ليدرك الركوع دال على أن الصلاة، على أن الركعة تدرك بالركوع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن الركعة تدرك بإدراك الركوع. قال العلماء: ولو كان هو في الهوي والإمام في الارتفاع، ما دام أنهما اشتركا في قدر يصدق عليه أنه ركوع، يعني شارك الإمام فيما يسمى ركوعا. والذي يسمى الركوع هو أن يمكن من كان متوسط الخلقة إذا مد يده أن تمس ركبته، كما تقدم في تعريف الركوع. قال: وأجزأته التحريمة. التحريمة تجزي، وهذا هو قول ابن عمر وزيد ابن ثابت كما ذكر هذا الموفق، ولا يعلم لهما مخالف، وهو مذهب العامة من أهل العلم، لأن التحريمة وتكبيرة الركوع كلاهما واجب فلما اجتمع في مكان واحد أجزأت التحريمة فيه عن التكبيرة. لا نقول ينوي تكبيرة الانتقال، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالتحريمة، لا تنعقد إلا بالتحريمة. قالوا فإن نواهما معا، كبر وركع ونواهما معا، نوى التكبيرة للإحرام ونوى تكبيرة الانتقال، قالوا فلا يجزي. هذا هو المشهور في المذهب. وأنكره الموفق، وذكر أن المنصوص في المذهب أن المنصوص عن الإمام أحمد خلافه، وهو قول الجمهور، وأنه لو نواهما معا أجزأ، لأن هذا الاشتراك لا يؤثر، هذا الاشتراك بين الركن وبين الواجب، الركن هو التحريمة والواجب هو تكبيرة الانتقال إلى الركوع، أن الاشتراك بينهما بنية واحدة هذا لا يؤثر. هذا هو الصواب خلافا للمشهور في المذهب، وهو اختيار الموفق ومنصوص أحمد وقول الجمهور. فإن كبر تكبيرة الإحرام وكبر للركوع فهو أفضل عند عامة العلماء، إذا جمع فأتى بتكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال فهو أفضل. ما أدري نقف عند هذا القدر، درس في طول. نعم.